الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن جهاد النفس مقدم على غيره من أنواع الجهاد، لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه فلن يستطيع أن يجاهد غيره. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وجهاد النفس يكون بإلزامها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ونهيها عن هواها وعما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى جهد وصبر وعناية، لأن النفوس لها ثلاث صفات: الصفة الأولى أن تكون أمارة بالسوء، وهذا هو الأصل في النفس، أنها أمارة بالسوء، تريد الشر وتطيع الشيطان وتتبع هواها، يسهل عليها فعل المحرمات والشهوات، ويصعب عليها فعل الطاعات والواجبات، فتحتاج من صاحبها إلى مجاهدة ومرابطة ومصابرة حتى تطمئن. والنوع الثاني اللوامة، النفس اللوامة التي يحصل منها الشر والسوء ثم تندم وتلوم صاحبها حتى تحمله على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه أحسن من التي قبلها، ولهذا أقسم الله بها، فقال سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنوع الثالث من صفات النفوس النفس المطمئنة التي ارتاحت إلى طاعة الله واطمأنت بذكر الله وتلذذت بالطاعات ونفرت من المعاصي، فهذه هي التي تنادى يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارجعي إلى ربك، أي إلى الله الذي خلقك، وكذلك ارجعي إلى الجسد الذي خرجت منه، ارجعي إليه آمنة مطمئنة راضية مرضية، تبشر بذلك عند القيامة وعند قيام الناس من قبورهم، تبشر بهذه البشارة العظيمة. وهذه النفس هي التي أعان الله صاحبها عليها في الدنيا فألزمها طاعة الله سبحانه ونهاها عن معصيته وجاهدها في الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمسلم المؤمن يزكي نفسه بطاعة الله، بمعنى يطهرها ويعودها ويروضها على طاعة الله، فهذه هي التزكية المأمور بها التي أمر الله بها وأثنى على أهلها. فهي التي يعتني بها صاحبها ويأخذ بزمامها. وأما التزكية المنهي عنها في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وفي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالمراد بالتزكية هنا مدح النفس والثناء عليها وتكميلها، وهذا ما يحصل من كثير من الناس، أنه يمدح نفسه ويكملها ويزكيها وهو بخلاف ذلك. فهذا هو المنهي عنه. أيها المؤمنون، إنكم مع أنفسكم في جهاد عظيم، منذ تعقلون الحياة إلى أن تموتوا وأنتم مع أنفسكم في جهاد، لأنكم في هذه الحياة تتعرضون إلى فتن وشبهات وشهوات، فلا بد أن تأخذوا بأنفسكم عما يضرها وأن تمنعوها مما يضرها وأن تلزموها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أعطى نفسه ما تشتهي مما حرم الله وما تشتهي من تضييع فرائض الله، أعطاها النوم والكسل والخمول، فإنه قد ظلمها، بمعنى أنه وضعها في غير موضعها اللائق بها. وظلم النفس هو أحد أنواع الظلم الثلاثة: ظلم بين العبد وبين ربه، وذلك بالشرك والذنوب والمعاصي، وظلم بين العبد وبين الناس، وذلك بالتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم وفي دمائهم. والثالث ظلم النفس، وهو أن الإنسان يعرض نفسه لسخط الله وعقوبته بحيث يعطيها ما تشتهي ويوفر لها ما تطلب، وإن كان في ذلك سخط الله عز وجل، وأعظم من ذلك أنه يمدحها ويزكيها، يزكيها بالباطل. فاتقوا الله عباد الله. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، ينشر كتابه للناس فرحا مسرورا لأن فيه ما يسره، فيود أن يطلع الناس عليه لما فيه من الخير. هاؤم اقرءوا كتابيه. السبب: إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني في الدنيا تيقن أنه سيلاقي المحاسبة على أعماله، فحاسب نفسه في الدنيا، حاسب نفسه في الدنيا ونقاها وزكاها بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهو يلقى هذا المصير المفرح، نسأل الله الكريم من فضله. إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، بيده اليسرى والعياذ بالله، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يخجل ويخجل ويود أنه لم يطلع على كتابه هو، فكيف يطلع عليه الناس، لأنه فضيحة والعياذ بالله. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، لأنه عرف عند إعطائه الكتاب مصيره والعياذ بالله. يا ليتها كانت القاضية، يتمنى أنه لم يبعث وأن موته هو النهاية وأنه لم يبعث للدار الآخرة، ثم يتحسر ويقول ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. هذا مصير من ضيع نفسه وأتبعها هواها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الكيس، يعني العاقل، الكيس من دان نفسه، أي حاسبها، الكيس من دان نفسه، أي حاسبها ولم يزكها بالمدح، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اتقوا الله عباد الله، مع أنفسكم حاسبوها ما دام ذلك ممكنا لكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. نسوا الله جل وعلا، نسوا طاعته ونسوا وعده ووعيده، ونسوا القيامة بين يديه يوم القيامة، فأنساهم أنفسهم جزاء لهم وعقوبة لهم، فلم يقدموا لأنفسهم خيرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اتقوا الله عباد الله، حاسبوا أنفسكم، لا تنظروا إلى عيوب غيركم وتغفلوا عن عيوبكم، بل ابدأوا بأنفسكم، حاسبوها